بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطهر الجلد من كثم بذباب. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وكذا لا يطهر الجلد غير مأكول بذكاة كلحمه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. نسأل المشايخ: ما حكم اتخاذ الضبة في الإناء، الضبة المقبضة من الفضة في الإناء؟ حاشا جائز. طيب كم شروط قيود حاشا؟ أن تكون مش من فضة والحاجة ويسيرة. طيب اليسر هنا ضاق لما تقدير كون يسيرا أو كثيرا، العرف ولا نسبي حاشا؟ نسبة إلى الإناء، نسبة إلى الإناء. عرض خطير، ولا يمكن يضغط أو تضغط الضربة إلا على إذا ما قصناها على الإناء. إن كان إناء كثير فلا عبرة بها، كثرت إيش الضربة ما لم تكن إيش أكثر، إن كانت قليلة فهي صحيح. طيب الصحيح، هل لا بد من حاجة؟ ما أصل الحاجة هنا؟ أو لم يقول الفقهاء ضربة يسيرة لحاجة؟ ما هي الحاجة؟ ما هي الحاجة هنا عند الفقهاء لا سيما الحنابلة والأئمة الثلاثة يعني بيمين الكشف؟ نعم الحاجة هنا لغير زينة. طيب يعني هو هذه قضية سلبية منطقية يستفاد منها، يعني تحتاج إلى دليل، يعني لأن الإنسان لما تسأله فينبي غير ما يثبت أو يقول لا أدري، هذه قضية علمية. فإيش أفهم من الزينة؟ يعني ما أصير زينة جائز صحيح؟ طيب أفهم من الإنسان طبعاً ماذا أقول هذه الضربة؟ متى أقول؟ ماذا أقول هذا الإناء مضبط؟ متى؟ طبعاً في إناء يقال له ويش مكفة ومطعم ومطلي ولا لا؟ لكن متى أشعر أقول يا إنسان أقول هذا الإناء مضبط في لغة الفقهاء؟ وإذا في اللغة إن كان ترى تغيير طبعاً تصبيح حديدة فعلمت والتغيير يعني اللغة العرب أوسع منها ما عليه الفقهاء ذكر لا سبيل ذكر أيضا النوع المسافير الأسماء والزوار. يعني كان هنا في حاجة إلى الضبة هكذا، يعني في كثرة في شيء فأراد صاحب الإناء أو قدح أن يتخذ ضبة لهذا القصر. أما إذا وضعت هكذا بلا حاجة، يعني الإناء ليس له يعني في حاجة إلى الضبة وضع، فلا أخرج أحد أنواع الثلاثة الأربعة، أما أن يكون مكفة مطعما مطليا مموها من هذه الأمور، يعني إنسان ينظر إلى القدح أو إلى الكأس فيملي عليه ويقضي عليه شيئا من فضة أو الذهب مثلا، إما زينة إما تموينها إما طلية إلى غير ذلك. أما إذا احتاج القدح إلى هذا إلى ما يسد هذا الثقب يسمى ضبة، سواء كان في حديد أو حديد. طيب السؤال للمشايخ أيضا، الضبة هنا أو الثقب عندي أنه ينسد بالحديد أو وينسد أيضا بنحاس أو صفر، ونسد أيضا من باب أولى بالفضة. هل يأخذ الفضة علما أن الحديد يقوم مقام الفضة والنحاس الصفر سرعان ما تشغل الفضة أم أقف عند الحديد؟ هذا مش عارف. واحد اثنين ما شاء الله هذا صوت يجوز؟ يجوز. لما؟ حديث أنس على الصلاة والسلام أطلق مقام الفضة الشعب أو الشعب إيش سلسلة من المصلح، ولا عرفا عقلا يقوم الحديد يقوم مقام الفضة تمام يقوم. والحاجة لا يتم أن يكون إن الحاجة هي متوقفة على الفضة، يعني مثلا إنسان يقول إناء إناء قد يكون دقيق أو يكون يعني استعماله بكثرة، فإذا ما وضع الحديد يصدق صدق كثرة أو ما يثبت، بما أن الذهب والفضة وفق الله جل وعلا مع لناء صلباء قوي جدا ولا يمكن بحال الأحوال. المعدن الذهب الخالص شيء يشد من هذه، ولكن تطريقه وعلاجه يكون بزيادة بعض المواد عليه حتى يرين ويصبح ويستخلص منه ما يصنع منه ما خواتم وأشياء كل الحديد حديث طلب. فمثلا الإنسان يقول وراء الحديد يصدع كما يعني الصحابي لما أنت نعمت لما اتخذ مكانه فضة فشك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتخذ مكانه ذهب. نقول هذه حاجة ولا ضرورة إذا كان إما ما يقف ما يعني يتوقع صلاحه على الفضة أو الذهب، هل هذه حاجة أم ضرورة؟ إذا لا يفهم أن الحاجة أن هنا يحتاج إلى الفضة. والشيخ سعود يقول أي معدن يقوم يسد هذا الثقب فلك أن تأخذ فضة، لأن العبرة ليست الحاجة بما أنه يتوقع هذا كلام مصري، لا فلك أن تأخذ فضة، الحاجة هنا يعني غير الزينة. طيب هل قيد الزينة من ضبط صحيح؟ الآن أنا أسأل أقول حبيب يقوم مقام في الفضة فأبى فلان من الناس لأن يتخذ هل يعني زيادة مال إسراف ولا ترى يعني يرجو ويرغب بطريقة آخر أن يزين القدح؟ ها الزينة مرجوة بطريقة آخر، بس هم إيش يعني عندهم يحذرون يضبطون المسائل لهذه الخيول. احنا ما نشوف اليها الكبيرة ايش طيب غير حاجة. الآن يقول مصباح حانس الكفار من جبل حالة ولا يقبر يد ميتة يد باب الميتة كل حيوان مات حتى أمن به من غير ذكاء، يعني إما يحل ذكاء وفرق بين ميتة وميتة في اللغة من هنا فرق الصحيح ويجلس هذا وهذا. ويقولون ميت بدون تشديد لكل حيوان ينفس أو روح، وميت حتى جمادات وهو عام والصحيح هذا وهذا كما قال سبحانه وتعالى أنك ميت وأنه ميت يجلس هذا وهذا، لكن ما يهمنا على القدر ما يهمنا الميت هنا نأخذ بها كل حيوان ناس. ولكن لغة الفقهاء إذا قصد ميت أي من ميت فلا نعام، لأن ما سوى الثلاث نعام عرفة الإبل والبقر والغنم وما يقاس عليها من خصيتها، ما سوى مثل الحل للزكاة من الأسد كل ذي نار كل ذي مقلب السباع الكلاب رحمة الله الخنازير، هذا ليس عند الفقهاء من إيش تذكر في معنى الميت. لكن هنا لما ذكروا ذلك الحنابلة يقصدون بها بهيمة الأنعام، لأن ما سوى بهيمة الأنعام يعني ما إباح زكاته عندهم ميز. والصحيح بالمسألة خلاف دليل. أولا الإمام أحمد في هذه المسألة، أولا قبل أن أبدأ أحد الأخوان سألني سؤال جيد يقول يعني ربما مع كثرة الأخوان والخلافات نجهل قول الحنابلة واختيار الحنابلة. أقول أنت الآن تقرأ الروض المرجع، والروض المرجع هو اختيارات وهو مذهب الحنابلة، وأنتم حنابلة الآن تقرأون هذا الكتاب، وأي مسألة أنت ترجحها في هذا الكتاب أو تقاربها فأنت بدون ما قرأتني المذهب، أنت تصورت وعرفت المذهب، ثم بعد ذلك إما أن تضر المذهب وإما أن تخالف المذهب، إما أن توافق المذهب على ما هو عليه وإما أن تخالفه. سلام. هذه مسألة مهمة. يعني الآن أسأل سؤال للجميع وما أعلم واحدا إن شاء الله صممي إلا أن تنصروا خلالي تجيبون صاحب الروضة البغوثي قسم المياه إلى كم قسم؟ من يعرف ذلك؟ صاحب الروضة إلى كم قسم قسم ما شاء الله فهي شبهة الله إلى كم؟ طلع إذا المذهب الحمد لله يرى أن المياه من قسم إلى أنه كل ما في الكتاب هو مذهب أوقات طبعا في المسائل مخالفنا وفي المذهب رواية أو تقريب أو احتمال مثلا، لكن ما خرجنا عن الإعراف في المذهب. فأنت لما يعني تنسب قولا إلى الحنابلة على غرار ما في الروض فأنت محق، لكن أوقات وقد يكون نادرا ما أنا يعني أعترف على البوز يقول هذا ليس المذهب. المذهب خلاف، المنصوص خلافه، الرواية خلاف ذلك. هنا نشوف الثلاث الأربع العشر المسائل التي تمر علينا نعتمد على البوز. فهنا تحدد هذا المهمة لتعرف المذهب. الآن نمشي على المذهب بما له من راجح أو مرجوح، لكن لما أقول هذا ليس المذهب، هذا خلاف المشروع، ثم الخلاف المشروع إذا مثلا نحن نظر إلى الحنابلة معان ولا، لكن لما أقول خلاف المنصوص أهل أحمد، الإمام أحمد ذكر رواية تعرف هذه وهو أخذ بكلام الأصحاب، وهنا نقل إلى أنه يعرف أن المذهب المسألة ذي خلاف هذا، وهي مسألة قليلة جدا. طيب، قال لا تجوز لمن يأتين بدباغ، قال روي هذا ذلك عن عمر وابن عبد الله وعائشة وعمران بن حسين. لا شك أن الإمام أحمد هذه المسألة ثلاث روايات، وهذا مشهور الذي ذكره البوسي هنا هو المشهور وعليه الإمام مالك. رواية المذهب المالكي مشهورة أن كل ميتة جلدها نجس سواء بدع أو لم يجبر، أي ميتة تموت حسنة أم فيها بلغتها فجلدها نجس سواء بدع أو لم يجبر. هذا تصور المثل، هذا مشهور عند الحنابلة. واضح مين؟ الرواية الثانية أن الإمام أحمد يقول كل حيوان حلال، كل حيوان حلال حال حياته فيكفر جلده بالجباء، مثلا الكبر، البغل، بل مثلا عام الثلاث، الإبل، الغنم، هذا اسم الكلمة حلال حال حياته كل حيوان سواء مما تحل زكاته أو لم تحل زكاته، صح كلامي؟ هذا جلده إذا جبغ، وجدنا مثلا بغلا حمارا أكرمكم الله، وجدنا شاة ميتة، لك أن تأخذ الجلد فإذا نبعته فيطر هو يطر حليلة الله من عكيم ثلاثة يبقى، لكن إحنا نبعه هذه واضح من عين كل حيوان حلال حال حياته فهو يطر. وهذا اختيار ابن تيمية، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية له تغيير آخر. الرواية الثالثة للإمام أحمد، طبعا الرواية التي ذكرتها الثانية هذه عليه الأئمة الثلاثة على ما كل حيوان طاهر. الرواية الثالثة للإمام أحمد رحمه الله واختارها بل عفوا رجحها وترجح الله أعلم البعدي وهو المجموع ما هذه الناسبة، هل الترجيح ترجيح المذهب يرجح المذهب؟ جاء الآن مثلا في المذهب في المثل في قولان في المثل أو روايتان، فأنا أنظر إلى أصول الإمام أحمد وأرجع روايتان أخرى بحسب قواعد المثل، لكن ما توصل لك أقول هذا الراجح. فهمتم معي؟ فرق بين أن يختار وبين أن يرجع. واضح معي؟ أعيد، اختيار هو أن أنا أختار وأرجع طولا على آخر بالدليل بالتعريف بما لي من آلة الشريعة، هذا ما يسمى اختار. أما الترجيح هو ينظر إلى أقوال الإمام أحمد ثم بما عنده من علم بأصول المذهب وأقوال الرجال أصحاب والترجيحات ومنصوصات الإمام أحمد وإنما يعني أسلم صحة وسندا رواية ابنه ولا أبي داود ولا الكرسج ولا مهنا ولا غيره، يعني فيقدم رواية على رواية يقول هذه أرجح نسبة للإمام أحمد، كأنه يقول الإمام أحمد هذه الرواية أرجح الأقوال من أقواله. هل هذا تصل لابن تيمية؟ لا، الشيخ أبو إبراهيم يقول لا أصح ما ينصر، ولهذا نقول اختيار ابن تيمية الثاني. الثالث رواية قال لما نحن كل ما كان كل حيوان تحل ذكاته، كل حيوان تحل ذكاته فيخرج جلده بعد الزواج، يعني مثلا هي مثلا عام وجدنا مثلا جملا دبلا بقرة شاة ميتة فهذا يجوز، أما الذر أما البغل أما ثمار الأهل ما يحل عند الإمام أحمد. واضح معي؟ أنا أرجح حقيقة ترجيح خاص بي هو هذا الثالث، الثاني كل ما كان حلال حال كل ما تحل زكاته حال حياته فيقبر جلده للجبار يصبر. واضح؟ أثناء هذا أخرج لكم حجات لربما أكون واسعا. أخرج مثلا أجلد الآن أجلد السباع وكرمكم الله أكبر لحية وبعض الملابس الجلدية خصوصا عن حيوانات ربما فيها مغالاة جلد أسد جلد نمر ها جلد ثعلب على القول الراجح انه نجس والنسبة خلاف في الثعلب الى غير ذلك. اما يعني هذه جمله الاخبار. الدليل الاول ما هو الروايه الاولى كل حيوان لا لا يقبر ايش بجبار. حديث عبد الله بن عكيم عن اشتياق بن جهينه وهي روايه له رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام. والحديث في رفعه نظر وفيه التراب. وامام احمد كان يذهب اليه رحمه الله في اول رواياته ثم ترك للتراب الروايه. يقول ان اتانا كتاب النبي عليه الصلاه والسلام يقول كنت أمرتكم أن تنتفع بجلد الميت إذا تكن تشتري هذا فلا تنتفع بها لهاب ولا عصب ولا تنتفع بها لهاب ولا عصب. وفي رواية بشهر أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بشهر وفي رواية بشهرين وفي رواية بأربعين يوما. هذا الاضطراب يدل على أن الحديث مضطرب ليس لأنه يقال الحديث ميمونة عند مسلم وعند الأئمة على السنن وأيضا في البخاري بروايات أخرى حديث مضطرب يخالف الحديث الصحيح. اذا رده اقرب. ولهذا يا مشايخ يا اهل المشيخه يعني ولله الحمد والمنه يعني بعض الناس يفهم السرديه فهما خاطئ السرديه ليس في الدعاء ولربما اختلف معك في مساله عقديه يعتبر الخلاف اقرب الى ان ننهج نهجا ليس عليه السلام الصالح. أنا ما أخذ منهج أسميه موجة يعني نابت الأغراض الآن طريقة آخر يدعون السلفية. السلفية أوسع وأشمل وأكمل مما يعني يدعيه أغمار طلبة العلم. وأنا تربني أتكلم عن منهج السلف في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي التعامل. لكن الآن في وقفة قصيرة جدا لما يتعلق بحديث عبد الله بن عكيم يعني أقصد كلمات. السلفيون الآن يعني رد فعل عند بعضهم المتسلفة هؤلاء عندهم رد فعل وردات الفعل تحصل عند من يظن أنه الحق فيقع في باطل يردون الباطل في باطل والبدعة ببدعة والخطأ بخطأ والمعصية بمعصية ها ويربون بعض الناس يعني ينهج طريقا ظن منه انه اذا خالف فلان الناس انه يصبح سلفيا. فلان الله عنده تساهل في الفتوى انا اشتت عشان اصبح يشعر لي اني ماذا سلفي. فلان يرى يعني في ثوبي كذا انا ارفع واشنقه شنقه حتى تنمي سنه كل وجهات سياسه اكثر من كونها سلفيا. فالان خرج علينا من ناس قال والله في ناس ما يعني بعض المناهج ما تهتم بالحديث. فاشتغل الشباب صحوة الأسد بالحديث ليس على الدراية والقصد الرواية والتجريح والتضعيف والكلام في الرجال. وانا اعلم انتم تعلمون كم عناية بعض الشباب اغمار بعدهم ما خطش هذا الواحد بعد ما استقام ما رسل قلبه لمات بعد ما بكت عينه من خشية الله بعد ما استحى من الله ترى يجربهم ويعدل ولو روايات ويأتي حديث عند السنن الدارمي ولا حديث فيها غرائب ويسعى لتصحيحها ونرى في رجالاتها وكلام اهل العلم ويتجرى على الائمه ويقدم اكثر ويشتغلون ويشغلون غيرهم بالعنايه بالحديث. والله عنايه بالحديث عن السلف فيشتط ويقول في هذا الباب وهو أبعد الناس عن فهمه وفهوم السلف في التعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح كانوا يحذرون من ظاهرية ابن حزم رحمه الله وابن تيمية يبجع ضمن ابن حزم يوم أنكر القياس يقول رد القياس الصحيح بدعة يوم أن اعترض على قياسات ابن حزم رحمه الله. ثم السلفيون المسلمة في آخر الزمان يعني يحذرون من ابن حزم الضال ويحذرون من أتباعه وترى انك تستقم بالحديث هذا شيء طيب قد يبقى السؤال ليس عن الكون ولا بقاء ولا برايه فياتي عند حديث ما صح حديث عبد الله بن عتبه خلاص صحيح فتشبث بظاهره فيدخل بالظاهر بشكل يشبه ما يرى الدار المحلق صح حديث عنده يتشنج يعاد يوال يصنف ونهي الصحبه عن الركبه وقول الفصل في مسائل يعني السلف كانوا يتفكرون بها ويتفكرون في المجالس من باب يعني الاستبتار والمذاكره ما تزداد هذه المساله عن العلم ومحبه وسعه الصدر الان لا ثم جون والغبي هذا في الحديث ظن انه صحيح ظاهره ويرد كلام السلف كله ليش يا عبد الله؟ قلنا هذا الاثر هذا الدليل صح الدليل هنا يعني لو صح الدليل فهو مذهب يقول انت مقلد انت كذا هذه جهالات تقوى وقبع صحه الحديث اذا صح خير مستعد لما استعد يعرفون متى يصح الجواب يا رده لا على انه يعني صحيح يا فيما الجاهل لا رده الامر او اخر كلمه محفوظ كلمه منطق كلمه لها معاني فربما الحديث الصحيح الامام مالك لو الحديث صحيح انكره عليه البخاري مسلم في احاديث كثيره اما يعني جاء الاخرى كلهم في قاعد واضحون لا يفعل فيه لكن شاب يرسلوه في عمله فاول ما تنظر الى الحديث تنظر ما قال السلف فيه ودخلت الان ظاهريه قويه للشباب اقول شباب صح ولا ما رحم الله دخلتم ظاهريه قويه قويه وتلمسوها ومن يتفق لكلامي فدمك الزمن ويقرا ويقلد حركات وفعالات وقالات القوم يجد اكثرهم عند ظاهريه ليش تفعل هذا حديث عند ابن ماجه صح وفلان هكذا كلام الامام وتصحيح شيء والعمل في شيء فالسلف ما فعل هذا يقول انا لست مقلد وربما يتهمون وبعضهم يجعل سبحان الله يحب الغرائب مثلا في حديث اخر ضعيف يعني عند البيهقي ولا كامل بن عدي يعني يتشبث بصحته وتحسينها ثم يتشبث به ويجعلون قضيه ويدني بالمجالس حتى يتميز عن غيره والسلف كانوا يقولون هذه المسائل او يقاسمون عنها فلقد نستطيع كما يدعي بعض الناس لا السلفيه مساله فطريه مساله حديث امر ما قال السلف تعرفون ما الفرق بين السلفية وغيرهم كل من يدعي يصل إليها الصوفية والأشاعرة والطرامية والجهمية والمعتزلة والكلابية والصوفية الآن والشيعة المعتدلة سميناها قبل 700 سنة الهجرية كلهم يدعي الكتاب والسنة أليس كذلك؟ بل أحد منهم أنكر لو أنكر الكتاب والسنة كفر يدعون الكتاب والسنة والسلف زاد عليهم واحدة قالوا أنا أولى الناس الكتاب والسنة ولكن يتعامل مع الكتاب والسنة بفهوم سلف أنتم تتعاملون بها بفهومكم وفهوم علمائكم يقول عليه الصلاة والسلام لا يتزان حين علمي وهم قال هم أفهم الكافر ما إذا زان ما هم الكافر نحن نقول الله تركنا أصبح ما أقول بها هو خلاف هنا يقول عليه الصلاة والسلام قال إلى الله لك الجنة قالوا الغلاء هؤلاء حكون أصحاب المرجئة قال من قال لا يعرفه هو من خلاص بلسانه نقول السلف لهم هو أخرى فنحن مع الكتاب والسنة الصحيحة وفيهم السلف نقول انتشر الظاهرية بقوة. ورحم الله الحق إني أكن إن شاء عندنا الظاهرية صغار بالحسب من القواعد انطلاقات هؤلاء لا قاعدة ولا شيء. مرة مطعم، مرة صح حديث، مرة رحلة، مرة زيارة، مرة عمرة، مرة نائم عن صلاة، مرة استحي من الله يستحي الله، ولا حتى لو كان على حق وسائر وسنة وسنة يستحي الله إذا عاش مع أحبابه ما كان يخشى أن يعاقب إلى أخطاء. وليس كل مسألة إيمان وتقى وعلم بالله، كل مسألة خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. ازداد خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى. لا يرون الله أنه يعني تعالى على القوم، لا، فجعل الناس يعلم بالله يتشفى إلى ما غير ما له مثلا طلع عليها أو خالفت فيها وانتصرت صحة هذه تشفى مرض صلى الله عليه وسلم. أقول الآن في كتابات خرجت الآن فقهية، أقول هي روسية، ذكرت الأسماء وذكرت الكتب، هي ظاهرية ليست سلفية، ليس من فقه السلف بشيء، فقه كلام الناس يأخذ من اختياراته وهذا يكتب في كتاب وسألنا وكذا، كلها ظاهرية بحتة، بل رحم الله إنه عنده عقل في التعامل مع الظاهرين. فلا نحطين هذا وهذا والله كثيرة صراحة، لكن احنا نقول الله عليه تفرض عليكم بكتب فقه السلف حتى السلفية ليست والله بالاعتقاد بس اسماء وصفات لله يبتلي وقلي حسب كما يتبع الناس، لا لا أوسع من هذا، هذا ما كان قواعد الصحابة، كان أوسع من هذا. والسلف ما وقعوا عندها وقفة علم وقفة عمل إلا لما بعثر وخاض البدع ميدان الشبه تصدر المسألة، ولا كان السلف في أمة أمة وسلامة. عليه الصلاة والسلام يقول الجارية أين الله؟ قالت الآن في السماء، بس في السماء. اعتقد أنها مسلمة ولا مؤمنة؟ مؤمنة. ما قال الله في السماء الفاضل فيها ولا على، وهل مستوي وهل يخلو العرش منه وهل استواء يليق به ولا كيف ولا مباشر. لكن أقول كانت القلوب سليمة، السلف ترى قضية بعض الناس إذا قال إنه يحسن أسماء وصفات إنه على شيء، أقول هذا شيء أنت زي الذي يعني الخيل الأصيلة لما تخرج من بيتها اصطبلها تخرج هاربة وتعيش مع كلمة الله مع الحمير ومع القبار ومع وتربص وتنحي وبعد ذلك يرجع اصطبلها الفرق مثل الطول خمكم الله إنسان من طاهر ثم يضع عليه الفوق ثم يطهره. يعني إنسان المنزل بالله يفلق به يقول إن جاء غريب. الأصل من السلف من محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة إذا قرر المرأة أنها يفلق به فطرة ما يحتاج ليست من الشيء، لكن لما خرى البدع رد السلف عليهم قال لا يد لا نعمة، يد معنى قدرة، يد أخرى يد بمعنى قراءة خير، لا السلف لا لا يفلق به سبحانه وتعالى يتفى الله من القتال إذا قال العلم قاعد كيلو ضيق خن الناس ويقلب ولا أحسنها وقال له في ظن سلبي ثم تراه قلبه ما يحمل غيظا ولا طوبا ولا عداء ولا حنقا إلا على الصالحين، والله ما يحمل إلا على الصالحين. عنده أسماء يقول إني يعني أتى بجيد، أنت ما أدري ما أتى إلا بالأصل، لكن تعرف الأخلاق أعظم ما بعض الناس أخلاقها هي أمر بسيط الدراوي يعني الصوفية الناس يعني إيمانيات كل معناها نحن نتكلم اسماء وصفات ما يمكن حال الأحوال. لا أدري عن وشئت ولا ذكرت لكم من اعتبروا على ابن تيمية لما توسع كتاب الأسماء والصفات ابن تيمية الإمام قدير الله خلقه الله شرط في حلوق أهل البدع. أنا أقول هذا الرجل خلق الله عز وجل بس يرد عافية أهل البدع والله، لكن ما يعني كفانا شرهم ما كان في إيمان هنا نقول السلف انتهينا. حتى الإمام ابن سينا لما ناقشوا في واسطية قال من قال بهذا الإمام مالك ولا أحمد ولا الشافعي؟ قال هذا ما يعقل الإمام أحمد ولا عقيدة الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا أبي حنيفة ولا إمام مالك. ما شاء الله من يقول بالمخلوف له الجملتان و أنا على عقيدة الصحابة عقيدة الأصحاب يعني عقيدة سهلة العقيدة التي ينبغي هي أعمار القلوب التي ينبغي أن تتوسع فيها، الحب والصدق والرجاء والخوف والاستعانة والشكر والصبر واليقين والتوكل، والله تكلم عن التوكل بس أو عن بعض علائق اليقين، كل من فضح إلى ما رحم الله. أول ما أخطو في ذوقي صح؟ يعني في يوم من الأيام قريبة تكلمنا عن بعض الفضول، فضول الطعام، فضول اللباس، فضول الكلام، فضول النوم، فضول المجالسة. قال بعض الصالحين فرض العلم أحسن من ذلك، والله نحن نعيش بوادي والسلف ألم نحن عن هذه المقامات وهذه الرحبة والسلم وتعاوننا من فالله الله يا إخوان أنا ما أقول لي شأن الأسماء والصفات، ولكن أقول إذا الله من عليك بها فهي كما ذكر ابن تيمية أربع، يعني من غير تكذيب ولا تعقيب ولا تحريف ولا تمثيل فليق به سبحانه وتعالى، ونسقط عند النجم نثبت لله ما ابتسم كما ذكرت لكم آنفا، وننفي عنه ما نفى مع إثبات كما ضد على القاعدة الثانية الثالثة الألفاظ المهمة نسكت عنها. الأسماء والصفات كلها في الفرق أو على جماعة للشباب في طلبة العلم في الوسطية أو في شرح من العزة لا فلا طبعا غير المعرفة ولا فيها التدبير. نعم قد أطرح مسائل دقيقة يمكن إلى الخطل والزلل والمؤاخذة أقرب من كونها يزداد من معنى هل العرش ينزل الله يرجع يخرج من العرش ما سيكون هذا ولا قوانين الله ينزل ينزل الله استوى العرش استوى خلاص، لكن عرش وكذب الكلام هذا هل اسم المسمى ولا هو المسمى ولا خارج عن المسمى؟ بل والله والله اتمنى يخطى الله في رسالات علمية الاختراق العنوان جميل لكن اسال، يعني اتمنى ان واحد يذكر كلام العلماء السلف في الاعتقاد وتحذيره من العقاب والتلفات العلميه. وحسبنا الامام مالك، حسبنا الامام مالك الله مستلقى قد كيف استلقى لقلوب من المنتدب فقط روحاء ما استوى يعني تكلف ولا بروز شيء جديد في حياته ما الجور عرضوه هو إمام ولا استطاع أن يرد عليه قدر ما يخرجه ويرده يقول الاستواء معلومة كيف مجهور دون عرض أن يسأل جديد وإن كان رجل أراد لكنه أتى بنافذة بذرة فاسدة نواة فاسدة قال كله أنه مبتدع ونقف مع السلف تعامل مع هذه الأشياء تجد أجد أشياء بل بعض خصوم ابن تيمية هم البدع للأسف سواء تقي الدين أدم السلفي الإمام الجبل الأشعري الجد كان يجعل ابن تيمية ويطارحه ويناظره بطريقة أنه يأتي بأشياء مع الصلاة وهو ما يجهل أن ابن تيمية يرد على هذا وأيضا ابنه عبد الوهاب ابن علي صاحب طبقات الشافعية أيضا يتعقل الكثير من هذه الألفاظ والأشياء لكن ما أكون بجميل للأسف هذا الشيخ سلام سيني الله خلقه الرد على هؤلاء فأنا أقول لك تشتغل الآن إذا الله من عليه الواسطية وشيء من أسماء الصفات والسنها يعني جميل الأدب مع الله والأدب مع الآخرين والأدب مع نفسه وآخر من تكلم عن أعمال القلوب ابن القيم في مجال السالكين أفضل من تكلم عنها أفضل من تكلم عن أعمال القلوب والإنسان إذا قرأ كتاب لا يقرأ حتى يجيز بعض الناس يتعطى طلبة العلم من أسهل يقرأ كتاب حتى يجيب معلومات ويخزن يعبدي ما يسمح يحدث عنده مليء حتى إذا جلس مع آخرين أعطى ونقر أنا أقول هذا الكتاب رجائي طلب أقول لكم طلب إذا حد صلاة لا يقرأ عشان يقرأ حين يستفيد الله يقرأ صوت صوتنا يقف معه صوت صوتنا يقف معه لنفسه وصل استفاد شيء ظلما وضارورة ولا حقيقة اقرأ كتاب ولا تجعل الله أسبوعين شهر شهر لا اجعلوا كل ما تضع فراشي منه يهدب الناس ويعمل حاول الناس تفضل ما عند هذا قال ولا يقدر جل من يتم بجبار اقرأ رواية الثانية ان كل جهاد يطغر كل ما كان حلال قال بأن النجس نجس حال الحياة مثل أن تلقوا خنزير نجس حال حياتنا هو حي. ماذا الموت لا له إلا نجاسة، وأنا له الدباغ، فما يمكن الدباغ حاد نحوه لأنه نجس. وهذا قول الشافعي وهو رواية عند الناس. الثالثة ما تحل ذكاتهم. طبعا للإمام الشافعي كل حيوان مباح يطغى على الدباغ ما عدا الكلب والخنزير، وهو حنيفة لا قال حتى الكلب يطغى على الخنزير، والظاهرية وبعض أهل العلم بعد الغزوري كل حيوان حتى الله. وهذا وجيه ترى الدليل هكذا قوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم إذا دلع الجهاد فقد طهر وفي رواية طهر مسلم، وعند الأربعة على السنن أي مريهاد دبغ فقد طهر. ابننا إذا دبغ الجهاد أي إهاب، والإهاب يقول الزهري وهو أول السجستاني وكثير من اللغة والخليل بن أحمد الفرايدي، الإهاب هو الجلد، جلد الحيوان قبل الدب، جلد الحيوان قبل الدب. فأين هذا المعنى اللغوي توجيه لرواية عبد الله بن عتيبة يوم يقول إذا فقدت ديارة فلا تنتفع بميتة بإهاب ولا عصا، ومفهوم أن الإهاب قبل الدب، بمعنى إذا دبغ الإهاب فتبعد تنتفع به. توجيه آخر غير أنه مضطرد ناهيك أن حديث مولاة ميمونة المسلم هو بعضهم إلى البخاري مر عليه الصلاة والسلام وهم يلقون شاحا يقولون ميمونة قال هلا أن تبعتم بها أخذت ميهابا وتوصلوه فتبعت به. وفي روايات قال رسول الله أنها ميتة، قال إنما يحرم أكلها. واضح مين؟ طيب ما رأيكم بهذا الحديث؟ أي من الإهاب يدبر فقط له الله، وإذا دبغ الإهاب فقط له. ألا يحمل يا شيخ أبو طالب يا أبا طالب على كل حيوان النجس والطاهي والحي والملي عفوا ما تحل ذكاته وما لا تحل ذكاته؟ ما كأضر أولا؟ ها؟ نعم هذا وجيه وليه، لكن يعترض عليهم أنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم الحيوانات السباع داخل النيار وغيرها نهى عن إفراش جلود السباع، فهذا يعتمد على عموم هذا أيما إهاب الدبر. هذا يقول عليه الصلاة والسلام حديث آخر عند الترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل لا تصاحب الملائكة رفقا يا جرس، وفي رواية أخرى جلد سباع كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث بقيد مطلق وإن كان يعني ليس بذلك لكنه توجيه. فقرأ أي باح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبر لطاهر منشف للخبر. يقول الحنابلة إمام مالك يقول نحن نقول أن الجلد الحيوان الميت لا يقصر ولو دبر، هذه رواية مشهورة من الأدب صح؟ طيب الآن أنا ذاك إلى قريب كان جلد الحيوان يعني استعمل واستخدم واستفاد منه وذو قيمة ولا شك، فكيف قالوا الآن هو صح نجس لكن إذا ورد من فائدة فيستعمل فيه شيء طاهر يضع فيه حد دقي حالي حليف العزمة ما في حليب سد مثلا سكر ملك أي شيء ناشي لما قالوا أما السائل فلا تعرفون لما؟ لأنهم يرون أنه نجس وعاء نجس وهو دون قلته، فإذا لاقى الماء نجاسة نجس. وعندكم أنتم أن المياه تنقسم إلى قسمين وأن لا عبرة بالوعاء النجس، وإن قلنا أنه نجس نحن معهم هو الآن نجس يا شيخ عبد العزيز نجس يقول كل سائل سواء سمن عسل ماء لبن وضع في الجلد هذه في جلد الثور في جلد البقر في جلد الشاة قالوا نجس. لما؟ مسألة ثانية أن الماء دون قلتين إذا لاقى نجاسة ينجس، ونحن عندنا ما ينجس حسب الترجيح الراجح ما ينجس، فالعبرة بالتغير ما متى ما حلو واضح مني. ثانيا هذا فيه من يقول أن أنه ليش لا يقفو بعد الدبغ، لكن عندما يرى أنه يقفو كل ما كان حلال فننظر إذا كان يقفو حلال بغض حلال من باب أولى بإذنك الأنعام. القول الثالث كل ما تحل ذكاته إذا كان بإذنك الأنعام فظاهر إذا مثل فيها خلال فيها خلال. وشيخ الإسلام والشافعي والظاهري والزهري وهذا رأي هؤلاء هناك من حقيقة أن يسمعها في كلامي أيضاً كلام مخرج جميل يقصدون بأن الجلد خرج مخرج الفصل يعني أصبح له حكم مستقل لا ليس له علاقة بالميت نتعامل معه بإحكامه ليس له علاقة بالميت ولا شيء فنحن نقول أيما هذا الدبغ على الصلاة والسلام إن كان اللحم لا يحل أكله ولا كذا إلا أن المسألة هذا خارج عن أصل الميت مسألة خارجة هذا كلام وجيه جيد لكن الذين يخالفون يقللون من قضية يهجرون إما ما يبعث الثباتات أو ما كان كذا وكذا بنظروا إلى علاقة بالميتة باللحم بالرطوبة وبالسومة هذا تنجسهم واضح تبتدوا معالجة بتمريح بأشياء نباتات عرف العرب وذكر والرقاء تبع وتنشف وتفرج النتانة والرائحة اللزوجة والرطوبة يصبح أقرب ما يكون مثل القماش هو القماش يصبح ليس العلاقة بالميت فهذا قول جيد يعني من يرى أنا نقول بعض الفقهاء المعاصرين يعني منهم من ينتقد عليه الإذاعات أو القنوات يبيح أي حجر سألوا عن جلود الحيوانات السباع وتباح الأسواق الحلال نقل عليه بعض الأسواق نقول لها أنا ما في سعر يحتمل مسألة طيب والذي يرد على هذا الأثر يعني حديث عبد الله العتيم متشنج عنده يعني والأسف يوالي العالي كل ما قال العلم يسأل المسألة دي هل الظاهرية تبقى مسألة وخيرة؟ هل عنده ظاهرية؟ ولو قلت صح تصحيح حديث على أي وجه لو صح فلان فلان لو قال يحيى بن سيد قطان إمام الأئمة صاحب الجارة التعديل ولا من دون يحيى بن معين ولا إمام أحمد من تلاميذه ولا من قبل الزهري ولا أئمة ولا دونهم الدار القطني ولا البخاري ولا أئمة هؤلاء ولا أبو حاتم ها لو قال هؤلاء يعتبر رئيس المشايخ مقدر مقدر هاي كلمة يجيب أسماء معاصرين هم علماء ما هي تقريبا أكثر من كونه صح هو والله ابن حجر رحمه الله في التقصي الحديث صح أنت مقلد كيف تصير تجاري والمراء التقليد أنت لست عالم تقلد ولا تنكد ولا شيء وتعمل الخاص بنفسك ولا تفتي الآخرين يقرا الشيخ حديث عبد الله بن عتيم انه عليه الصلاه والسلام نهى وقل اتانا كتاب النبي عليه الصلاه والسلام قال اني كنت امرتكم ان تنتفع بجلود الميتة اذا اخذت هذا فلا تنتفع بها في هاد ولا عصا وفي روايه اتانا كتاب النبي عليه الصلاه والسلام قبل وفاته شهر وفي روايه شهرين وفي روايه 40 يوم وفي روايه عبد الله بن عتيم رفعه النبي قال اتانا حديث النبي كتاب النبي هو حكم الجلاء الإجازة وفي رواية عن أشياء من جوعين ومن جوهنين من أولي الترابط انتقاع وفيه وهؤلاء مجاهين ومنهم يقول لا هؤلاء أكثر ما يكون صحابة نقول سبحان الله يعني أشياء ما تقاتل في أحد السلف إلا خارج عن صحابة ما إيش؟ الراشق في هذه الجلود أنت اشترى أنا أقول أنا رأيي ما تحل ذكاته بس وما سوى كنت بعض العلم يرى كل ما هو مباح وبعضهم من جميع الأشياء هذه أنا أقول لا إن عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع وكل ما كان يعني حلال يرى ما كان حلال حال حياة سيارة نقول لحم لا يرجحه ولا أصبه للزينة أصبه أنه كان يرجع رواية الله هو يرى أوسع الزينة يرى أوسع أوسع هذا أوسع رأي في المسألة رحمه الله وهو قول وجيه جيد جدا وأسلم حمل الحديث حقيقة وفيه جمع قوم وحقيقة يعني مرجع رقيب معكم ولا اعتراض على من هذا أقوى ونقصة في حقيقة الجملة لكن الشيخ لا ما نقصم لا أعلم هو مو رأي رأي الإمام أحمد وقبر الشافعي ورأي الإمام أبو حنيفة ومن قبل الزهري وأيضا ظاهرية ونصر ابن تيمية لكن أقول أيضا فيه سعة وفي أحاديث وجهات ما عنده ما يبتدي والله أعلم وأخطي وأنا أقدر أن أتشند الآن في المسألة وبين بالله ورب على هؤلاء وجعل الآن ما أقول الآن إلا وقد يعني حمل وقيس لا لكن إذا أرد يوم نفسي وروضه مسألة فتية هي مسألة سهلة. قلت سام صغرى ولا جراء سام من القلب أمر بسيط أمر كذا وإلى الكلام إنه جلة ولا خصنا الشافعية التي أنا أقول أقوى وأفندها. وفي المقابل والله أجيب أقوال ما يراه من يرى إباحة حيوان يقول إباحة لكاتهم أجيب وفندها. أنا يعني مسألة أفضل أنا أقول خطأ أن أحد مسألة خلافية يعني مسألة طلاب علم ويرد على هؤلاء ويحملهم ويغير قلوبهم أو لربما يرجح بقوة الآخرين. فأنا يعني ذكرت لك أقوال ترى في المسألة في الجلود هذه أكثر من 7 أقوال أكثر أقوال مشهورة ليس إلا أن تختار منها هذا أقوال ما يكون. نعم. وإذا تنصت حديث عبد الله بن الخيب إذا تحجر معك الحديث وهو ضعيف إذا الرواية الأولى مشروعة لما خاف علة صراحة. وإذا قلت علم أي هذا من جبر فوق الطهورة أو إذا جبر لها فوق الطهورة هذا أوسع أتدخل فيها تنزيل الكلب يقول والله إيش هي الآخرين يقول لا أصلها نجسة حال حياتها وهي حياة حية فلا يمكن أن تلقينا إذا حل فيها الموت وانحباس الدم من كيف يقول الموت هو ليس نجس بقدر ما انحباس الموت هو الصحيح علة النجاسة الميتة انحباس الدم لأن عليه الصلاة والسلام فقط يقول ما لا نفس له عفوا البقاء يقول ما لا نفس له سائلة ليس بنجس صح ليس لأنه ما يقدر تسليم فنظروا إلى علة انحباس الدم ابن تيمية يقول هو الدم يحتبس يقول هذا أخرج العظم سوف نتكلم عنه والشعر وكذا وكذا لأنه لا يجري بها الدم كلام مهم إذا جعلنا علة النجاسة الميتة واحتباس الدم فالمسألة تسأل ما أقول اللحم من جثة العام التي نتحه ونعطلها وما هو مباح على حياتي في أشياء منها حلا طاهرة طاهرة ها ولا يجوز أكلها مثل الهر طاهر إنما طوافين وطوافين الحمار الأهلي طاهر لكن ما يجوز أكلها والسنور مثلا والفأر طاهر ها لكن الحمار وحشي لا الوحشي البري هذا ما أقول لكن إيه إلا الحمار الأصل فيها أنه يؤكل الأصل فيه تبنى الحمار الأصل فيه والوحشي ليس كما يظن بعض الناس ومخطط على الأبيض الأسود هذا الفريق. أما الفوس التي تتكلم عنها النبي الصلاة والسلام عبد الحمير ها الكتاب والسنة هي حمير عربية هذه البيضاء والغبراء السوداء معروفة ها لون لونين لا ما هي كانت خطة طريقة هذه جزء أكلها وكانت تصاد وأكثر حمير الآن برية وحشية أيش عارف تصير حمار إخواني يسألون مرة عن بعضها موجودة في جبال حيازة عندنا وخاصة في شمرخ يجوز أكلها برية أصبحت كيف مجرد غذاء تنفر من الإنسان ولا يمكن يعني مسكة يجوز أكلها نعم انا حلال سبحان الله اي لبرايت حلال يعني اول مشهور والله ما مخرج يعني والله يا الامام احمد يقول ما في حال مذهب ومنصوص الامام احمد اقوى في ما كان ما يباح ايش ذكاسه هذا المشهور والمشهور عن المتأخرة والأصول إنه ما يباح وأخذ الكلام من محمد الدار الأولى قبل أن يرجع عن حديث عبد الله بن القيم تفضل يا شيخ. قالت في آية ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل النصران والكرش وثر الدباب ولا يحصل بالتشميس ولا تفريد ولا يفتقر إلى فعل آدمي. يعني الآن هنا الآن كيف نتعامل مع الجلد النجس الذي لا يكفر بالدباغ؟ يقول إذا نشرناه نجسنا الفراش هذا نجسنا الأرض كحقوق وكر حق حد يعني يعلمون أشياء في من يرى أنه لا يكفر نحن منكم نرى أنه يكفر إن شاء الله لا سيما إذا كان مما تحل ذكاته أو عندما يرى كل ما كان مباح ولا يحصل طيب يقول أما إذا إنسان تمعي يريد أن يجد أن يبدغ جلد سالم يقول صرخ الشاعر من يدها وحقها ونسي، ثم غربت الشمس وهذا الجلد فنشرت من الرطوبة والنتان، فهل يجوز؟ قالوا لا، يجوز أن تفعل أنت. نقول هذا ليس أو إنسان يضع عليه تراب، قلنا لأن التفريق والتشميس لا يسق عليه إيش أو الدباغ، ما يعتبر دباغ. قل لا، الأرواح إذا طهر وذهبت المسونة واللزوجة والرطوبة فيباح، والدباغ أوسع من هذا. لكن حتى هم يقولون يقول لو طاح في مملحة في مطبقة كذا سقط عن تجاري يجوز، لكن في التشميس وهذا لأنه في الحقيقة لغة ليس الدباغ التشميس والتفريق. نقول لا يعني هذا، بل يجوز هذا وهذا. قال ورأي الشكر إلى غير آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس، في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. طبعا يكون حيوان طاهر، هذا أي حيوان طاهر عند الحنابلة طاهر، سواء إذا مات فجلده لا يكفر بالدب، من باب أولى ما لم يكن طاهرا مثل السباع مثل ما يقول، هذه المقول يعني الصحيح عندنا ذكرنا من الروايات. قال أما جلود السباع، أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح ذبحه ولا استعماله قبل الذبح ولا بعده ولا يصح بيعه. إيه جلود السباع مثل كذا فيها حقيقة، إذا طهرت هذا من يرى يوم إيهاب دبغ إلى دبغ الإيهاب يرى يأسى، لكن الخلاف حقيقة نقول يضيق مسألة يسعى، الإنسان صاد ثعلب صاد ذئبا صاد أسدا نمرا وأخذ جلدة تطهر الأسرة قريبا، لكن يضيق الخلاف حقيقة مع الفقهاء عند جلد الخنزير. الشافعية قد قلت لكم كل جلد مباح ما عدا هذين الحيوانين، قال احنا حتى الكلب يطهر ما عدا الخنزير، ضيق الخنزير. الإمام الزهري يقول كلها، لكن نقول الصحيح هذان الحيوانان وما كان نجسا حال حياته، فحال حياته نجس، فما دليل يريد الموت ولا نجاسة ولا ينفع فيه الباب. صح. الآن أنا أنت نختلف في جلد شاة حية، حية أختلف معنا فيها طاهر وهي حية، لكن إذا ماتت يبدأ خلاها. حيوان في حالة حياته نجس فكيف قاس عليه؟ قالوا الأحناف الله ما ذكر نجاسة وإيش، قال له خنزيرة إلا خنزيرة خنزيرة، أما الكلب لا، ما ذكر الله ما. والشافعي يقول لا، الكلب نجس حال حياته بالإجماع فما يتم فعل الذكاء. الضبع طاهر ويركب مباح على قول ترى ها إلا السباع عام، لكن تسمى بها غير الكلب، غير الكلب، لأن الكلب عند الفقهاء يذكرون بعينه، الكلب وفي زيادة الله يذكرون بعينه، أما ذكر السباع السبع في اللغة على كل حيوان مختلف. تمام، ولا حتى الذئب مثلا على كل حيوان إلى غير ذلك، لغة العرب أوسع. نعم. ويباح استعمال منخل من شعر النجس في يابس، ذكرنا هذا، يقول إذا كان طاهر الحمد لله لبنها، ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وبطنها وعصبها وحافرها وأنفحتها وأنفحتها هذا هذا. نعم. وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها، غير شعر ونحوه كصوف وظر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها صلب قشرها بموت الطاهر مأكول صلب قشرها صلب قشرها بموت الطاهر صلب قشرها بموت الطاهر. أقول يقول الحنابلة لبن الميت، الآن عندنا حيوان ميت يا مشايخ الطاهر أو مما يذبح كثيرا، أمامنا حيوان شاعر لبنها الآن حريبها في ضرعها وضرعها منها لحم نجس، لكن هذا وعاء فيه لبن حليب صح؟ طائر جياجة ماتت وفيها بيضة طلب قصرها صح. الحيوان هذا الشاة فيها عظم وفيها عصب وفيها حافر وفيها قرون وفيها شعر وفيها لحم، اللحم متفقون عليه انه حرام بالإجماع واضح معي. لكن الخلاف يا شيخ سعود في هذه الاشياء يقولون نجسة. طبعا هم اول شيء عشان نفصل لكم تفصيل جذاري، الشعر افضل الحكم المنفصل، الشعر والقرب، القرب خلوا يعني شيء، الشعر والريش والوبر والصور هذه حكمة يشفى المنفصل، ولكن عند الحنابلة لا بس جزء وجزء تبصوا يا شيخ عبد العزيز عشان لا يخرج من الميتة حتى الحي تقص الفصل أو تجزه ما تخرج من الجيش من جذوره فيعرف فيه رطوبة الناس الحيوان النجس هذا الميت تجزه. يقولون هذا ما في عندنا خلاف الحنابلة الحمد لله. إن هذا فالحنابلة دقيقين في باب الآنية، فإذا رسل معنا في هذا فاعلموا أن الأئمة الثلاثة موالقون لهم ها؟ خلاص إذا في خلاف بل من ذكر إجماع فيها فما نوافق الإجماع بل الإجماع مطعون به، لكن نقول اتفاق الأئمة كلهم على أن هذه الأشياء الوضع عفوا الصوف والريش والوضع برضو هذا الوبر هذا الريش والشعر حكم المنفصل. طيب إذا سحب في واحد منها وذكر ابن عقيل وبعض أهل العلم إنها جائزة والصحيح ما يشكل جائزة. طيب الرسول ما أكثر الشعر يقول يبقى مثلا العظم واضح العظم والعصب هذا الأشياء مشاهد داخل الحيوان نجس لما داخل يقولون نجس لأنه بعض الميتة إنما حرم الله حرمت عليه الميتة وهذا بعض الميتة فأخذ حكم الميتة. شيخ الإسلام والأحناف بعض أهل العلم والشافعية وبعضهم هذا شيخ خالد إيش يقولون؟ يقولون علة نجاسة الميتة هو انحباس الدم، هذا علة بتقوى عضو عليها بأسمانكم هذا شيخ عمل انحباس الدم لأنه يكون عفونة ويكون نزوجة ونتن ونأثى في اللحم ويصفر علما أن الطب أثبت أن الدم هذا من أسرع السوائل يعني تأثر وتجسم بل معلومة قديمة ترى معلومات قديمة أن الدم لونه في البدن أزرق إذا خرج ووجد الأسنين على أعطى لون أحمر أزرق يعني أزرق حلو يميل الزرقة تمام. فمهما يعني هذا مش لون الدم والله إذا خرج مسفوحا الحرارات تتمد وتلبد ولما يترك ساعات يسود او ناهيك اذا هو اليه انظار طبي ومجاهر ورايت فيه من الجراثيم والمواد. يقولون هو عده نجاسه الميته انحباس الدم، انحباس الدم يؤثر فيما هو لحم كالكبد والطحال واللحم لكن العظم ما يمسه القاصر من تيميه بعض العلم العظم على ما لا نفس له سائله مثل القرن خالص يقول ما يأثر فيه الدم ولا في عفونه ولا شيء الدم ولا يتغذى بالدم ولا شيء كلام صحيح. وعلى هذا في رواية من الإمام أحمد والمذهب ونصرها ابن تيمية أن ما سوى هذه الأشياء وهي عند رواية رواية وذلك الأولى رواية لكن هذه الرواية الثانية أقوى في المذهب أن العظم عظم ميتة الإنسان وجد ميتة شاة وجد جمل وفصل وأخذ عظمه واستراد من الجلد فاضني الحلال ونحن وأنتم والفقهاء متفقون على أن اللبن هذا الذي بالضرح طاهر لكن اختلفنا قبل أن نحكم عليه منا من قال حنابل نجس نجاسة طارئة لأنه أصبح في وعاء النجس وهو دون كلة فتنجس واضحني. فأنتم ترون أن النجاسة بملاقاة الماء بملاقاة أو السائل بملاقاة النجاسة أو عند التغير إذا مات الشاة والإنسان احتاج اللبن في آنف طبعا إذا بقي اللبن وفي ضاعف الله أعلم ساعات نعم لكن في آنف وصرخ هذه وضعه غالب خارج وبدع الضوء أخرج اللبن وما تغير له ذلك الطاهر. أما البيضة تشير الاتفاق عند العلم أنها إذا خلوت لأنها الحكم منفصل خلوت القشر، أما إذا لم تخلو فهي بعض الميتة والصحيح يعني أنها طاهرة ما دام الحكم منفصل خلوت البيضة. إذا كله طاهر، الصحيح أنه طاهر لكن تؤمن طاهر بما عند ترجيحه فيما هو مما يباح تكاثر أقرأ ويبنها ولبنها. طبعا أنت ترى كل حيوان يجوز لها ما تتخذ حسب الروايات نتصدر ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وانفحتها وجلدتها. أما حقيقة العصب لا شك أنه حكم اللحم نجسة نجس يعني فلا يصح بيعها غير شيء. أما الإنفحة يا مشايخ اختصار الإنفحة هي إما غدة أو عصارة في كشف الحيوان الصغير الذي ليس له من الطعام من لبن يرضع من أمه بقرة كان أو شاة أو جمل تمام. إذا رضع الحليب يخرج بعضا سبحان الله كيف هذا؟ لأنه إذا جاء شرب الحليب في المعدة أفرس سائل الغدة أو سائل أصفر فيتجبن هذا الحليب يتجبن نصف جبن ثم تبدأ المعدة قطحة ويأخذ طعام ويخرج بعض فالناس يعملون بهذا يأخذون مثل الأنعام الصغيرة ويذكون الذكاء الشرعية ويأخذون الكشف. وإخواننا من القبائل في هذه المنطقة يفعلون كثير وعلى أمور يأخذون الحليب كفي يأخذون الكرش يعني. طبعا ما عندهم طريقة علمية فالغدة لا يأخذون الكرش نفسها ويطرون أوصار ويرمون في اللبن سبحان الله ساعتين ذراع اللبن هذا الكثير يتجبن لأنها مادة صار عجيبة. فأقول هذه الإنفحة هل يجوز أخذها؟ ومنهم من يقول يا غدة أقرأ ما تكون هذا الآخر يشاه ميتة وهي غدة إذا بقرت بطنها وأخذت الغدة أخذت السائلة انفح لي راح على الجبن هل يجوز لي؟ يقول لا الحنابلة نجسة. وأنا أقول الرواية كان أنها طاهرة وهذا ما رجحه ابن قتيبة الجبن ويقول أن الصحابة كان يأتون الجبن وكان يأتون الجبن ويشرب من فارس وغيرها ودخل الصحابة المدائن وآخر منها وفي رواية عن الإمام أحمد لما سألوا عنها عن الجبن قال أفعل به هكذا فطعن الطين وقال سموا الله عليه فطعن يعني انقطع الجبنة وقال سموا الله فأكل الصحابة لكن التورع منها أفضل التورع منها أفضل. ويبقى السؤال الذي يريد التورع يتركها القوة الثانية من حرام من هدف الحنابلة من يريد هذا وأخذ القول هذا فليعتبر أن بهيمة الأنعام أو أن الدول المصنعة للأجبان الآن الدول النصرانية طبعا سكولافيا والدول الشيوعية لا هذه ما تحل دبا ما تحل دبا الدول النصرانية منها النوم نحن الآن كمسلمين لما طالبهم بهيمة الأنعام والدواسن هذه على طريقة شرعية في خلاف وصياح ونياح والعقلاء مننا ممن وقف عليهم يعرف انهم ما عندهم وانا من هنا اقرر ما يمكن يذبح الف يعني المصنع واحد الف بقره في ساعه يذبح بسم الله ولا يمكن ان اصنع المصالح عندهم الاليه تقنيه عجيبه كلها في الصاع وكذا قال عندهم قرى بدائيه تقليديه يسمونها بالضرب الان في الصاع ولا يمكن لما بالألوف المؤلفة بواخر كانت أن تغطي البحار ما يمكن أن يذبحونها إلا بطريقة هذه ولو كان الإنسان يعتبر نقول نحن اللحم الذي نرجو منهم ونطالبهم ونطلع عليه ذبحة طريقة شرعية مثلا وهي خلاف وتركها من باب أولى يبقى الإنفحة هذه لما يأخذونها من بطون الحيوان نحن ما طالبناهم أن تكون مذبوحة طريقة شرعية وهم ما كتبوا عليها من باب أولى أن المسألة يعني مظنة التهمة أن القومة أنها ميتة فيما ترى أنها حرام أنها نجسة فالواحد يتبرع عنها يتبرع عنها. ومن أراد يقول لا انتهتها مباحة الحمد لله لا أمر إسلام بتبرع إيه. أقول تبرع لكن يقول لي بتحرم أو صرف الاسم ولو شعر ونحوه كفرد ورعيش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله ولا ينجس باطن ولا ينجس باطن ضيبة الكم صلب قشرها بموت الطاهر صلب قشرها صلب يعني صلب قشرها في موت الطائر خلقنا أقرأ وما أبينا وما أبينا من حيوان حي فهو كميتته طاهر فهو كميتته طاهرة وطهارة ونجاسة فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتيه الصيف وما أبينا من حيوان حي فهو كميتته طاهرة ونجاسة هذه مثلا منا وهي قاعدة عند الفقهاء ودليلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبينا من بهيمة وهي حية فهو كميتته والحديث يصح في نظر منه من حسنه وهذا العلم أكثر متأخر على التفسير يبقى السؤال ما أبين أي ما قطع شو يا شيخ أبين قطع انفقد والذي ينفصل من بهيمة الأنعام على أنواع منها ما يسمى الطريدة منها الناق حيوان يج والبيض بكرها صلب قصرها والجميل بطن أمي مثلا ينفصل على البهيمة الحية أو الميتة ميتة مثلا تمام والطاهر مستثمر ومثل طاهرهم هذه الأمور نقف مع الوقفات ما أظن من حي منه ما هو طبعا ايش الطريق طبعا هذا الحيوان المباح مثلا بين أيدينا غزاء وربنا صيدا أول ما كان في بنادق في بالرماح في السيوف فضربنا منا من ضرب بعض قدم والآخر بعض تنانه وغيره ومن ضرب بعض فخذه مثلا فتقطع المنظر هذا اللحم الذي بين أيدينا إن عليه الصلاة والسلام دخل المدينة فراهم يجبون سنة الإبل وألية الشاة فقال عليه الصلاة والسلام مرضينا من بهيمة ويحية وهو كميتته وكما قال عليه الصلاة والسلام فالسؤال هنا نقول هذا اللحم الذي تخوه عندنا فنقوم يعني يجتمعون على البهيمة مما يباح أكله فما يقدرون عليه إلا بالضرب يعني تبدأ غزال خلف شجرة خلف صخرة فيأتي الناس بسيوفهم ثم ينزون عليه ثم يقولون يمين شمال يتحدث منهم فيبقى بعض هذا اللحم فإذا أدركنا الحيوان أدركنا حتى قتلناه وأخر حكم الصيد فكل ما تقطع منه يعطف ما يشرب مباح إن مثلا ما يخلع لكن خلاف إذا هرب وعلمنا بحياته أو لم نعلم إذا هرب فننظر الآن عندنا لحم وأبينا من حيوان يش حي ولا ميت حي ننظر له نقول تعالى هذا الحيوان الذي هرب الغزال لو كان ميتا ولنا ميتا حكم أكل ميتته حلال ولا حرام يأخذ حكم ميتة واضح إنسان وجد جرادة 7 كيلو في جرادة 7 كيلو ولا هو لمبي ولا شيء ما مثلا أو سمكة صح كبيرة فغلبت بالسيوف أدرك بعضها فهربت مسكنا بقية لحم السمك يعني أقرب مثال لما ضربوا مثال جرادة صغير السيف ما كان قال انتقال السيف على جرادة شيء ثاني شجاعة فبقية هذا السمك ننظر السمك أمامنا هرب ما حكم اللحم هذا ننظر إلى السمك يعني. إذا ماتت إذا كانت ميتة هي حلال ولا حرام حلال على الصلاة والسلام يقول بها حلالا ميتتان ودمان وذكر ميتتان ما هما الجراد والفوز والميتتان داعش الكبد وقت الحرب واضح معي هذه واحدة طيب السؤال الماضي هرب الحيوان وما عرف مات أم طبعا يمكن جيعان تقول لا كيف تموت مات هيا خالد الصحيح لا يبقى على أصل من الحرام مات ربه حتى تتفق. طيب لو ضرب مثال، لو وجدته ميتا في ماء غرق ميت ما تعرف، ما تقول والله لعله ضربة السيوف وتغشت فانشست عليه وما كان إلا فشل وقع في الماء. لا. طيب يقول طهارة المجسد فما قطع من السمك طاهر ومقطع من جنود أنعام ونحيا مع بقاء حياتها نجلس مع بقاء عيش الحياة. أما إذا ماتت وذلكت خلاص وديان غير مسك وفارته والطريدة وتعتدي بعد الصيد. قوله للصيد ماذا؟ ما ذكره؟ ذكره في الشهر قناعة رحمه الله البوسي، وإن جلد العقل الكتاب الغوط أقرب ما يكون انتصارا وتهذيبا للشهر القناعة كتاب الإمام عند الحنابلة. يبقى ذكرت أن يشهر طريدة عقناعة النات هو حيوان معنا إبل، ثم هذه الجلوس نت هاش وأرعد وأسبت وكما يقول لك الجبال هرب فما في ما ندركه، فأجهزني عليه بالسيوف فتقطع رأسه. فهنا نأخذ حكم هذا الطريق، إذا ما أبينا مميك إما نكون طيب ثم طريقة تغرب، وإما نأكل. هذا عليه الصلاة والسلام حديث رابع ابن خديج رضي الله عنه يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بسدر فنبدا ابل ولم يكن معنا خير فرماها من رماها بسهم فاقعد، فقال عليه الصلاه والسلام ان هذه حيوانات اوابد كوابد الوحش، فاذا فعلت فهذا فقال به كهذا ان يرموها فاجازها عليه الصلاه والسلام. هذه ايش النات الطريده. واما البيضه وقشرها واضح اذا فرغ قشرها، واما الجليد ما عندنا نيه الان شاه ماتت او بقر وفي بطنها حيوان ابنها ناوليدها حي. يقول عليه الصلاه والسلام لكافي لكات امه، لكافي لكات امه، اذا ذكرت الام فهو ذكر، بمعنى انه نجس. اذا ومن اهل العلم يقول لا ياخذ حكم المنفصل الصغير من حكم المنفصل. اما المسك، المسك والفأرة يا مشايخ هكذا في حيوان منهم من يقول في غزال وهو صغير غزال حيوان، ويوجد في المناطق الحارة ومنهم من يقول في الصين مثلا، هذا يأكل يؤخذ منه المسك. المسك اسم عطر ما عشنا عرب العرب ما تسمي المسك تسمي مشموم. فالمسك هذا يأخذون هذا الغزال ويجعلونه في مكان معتول يسعى يطردونه يسعى حتى يعرق، فتأخذ الطرمب والله ضده عند صرته وده صغيرة كده ويسعى ويسعى حتى تكبر الودة هذه، ثم يمسكون العرب وده ها مثل الثدي الصغير ويربطونها وتصبح ايش معلقة واضح، وهي لينة ولحمة وفيها ودة، ثم يبقى مرتبط بهذا الشيء حتى ينفصل ويصبح. فيفتحون هذا الكيس ويجدون فيه هذه المادة المسك، ثم يضعون عليه مواد الشيء يصبح ما كمية أقوى يسمى المسك. هذا المنفصل الذي أبينا قطع من الحيوان والحيوان تشعر من قالوا حلال، لأنه أنا ذاك يفعلون العرب والمسلمون وغيرهم والمسلمون يسمون منه، ها فما في ذمة نهي ولا ترى هاسو وطريد وتأخي باب الصيد. إلى هنا نكتفي بإخوانكم أيضا يعيدون إن شاء الله أنهم ينتهون من تغريب عشرة قريبا وتعقونا كتاب الطهارة وإذا أعطناكم كتاب اقسام المياه يكون في اختبار على ضوء التلقي إن شاء الله بعض الإجازات. هذا والله أعلم، وصلى وسلم على أبي وصلى محمد وزاكم الله تعالى خيرا. ها؟ أي نعم إذا رحناه إذا ما نحن على هذا ثم من فرق الصحيح كما قلت لكم ما يفرق يجب هذا العام ثم بعض فرق أنه بكار هذا والعاطر أنه قد خطوه الله أقول فيه.